بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلا بد من مقدمة أو مقدمات يحصل العلم بها من وجهين، من جهة التصور أولا والتصديق ثانيا، حتى يكتسب بها تصديق لم يكن. تقدم الكلام في آخر الدرس السابق حول قوله بأن يكون المعلوم ليس أنه ليس كيفما اتفق أن يكون معلوما، بل من جهة ما من شأنه أو من جهة ما شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إن لم يكن بالقوة فبالفعل. وبينا الموارد التي يمكن أن نتصور بها المعلوم بالقوة بالنسبة إلى المطلوب أو بالفعل، سواء على لحاظ توجه النفس أو على لحاظ نفس المعلوم. وباعتبار البيان الذي أوضحناه تفصيلا في جميع المراحل التصديقية، فيمكن أن يحمل بل من جهة ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إن لم يكن بالفعل فبالقوة. هذه العبارة إن لم يكن بالفعل فبالقوة، فيمكن إرجاعها إلى أن يكون علما ما بالمطلوب، فيكون المطلوب إما بالفعل وإما بالقوة. ونفس الكلام، إذ لا توجد عندنا صور نفس أمرية وواقعية واحتمالات نفس أمرية وواقعية غير ما قدمناه. فإذا أرجعنا هذا القيد للمطلوب وليس إلى نفس الشأنية، فإذا أرجعناها إلى المطلوب فالكلام هو الكلام، ولكن علينا أن نجد أي الأفراد يكون المطلوب بها بالفعل وأي الأفراد يكون المطلوب بها بالقوة. ومن الواضح أنه إن لم تتم الأجزاء والشرائط مع كون العالم ملتفت إلى هذا المعلوم تام الأجزاء والشرائط، يمكن أن يؤخذ منه مطلوبا ما، فلا يكون المطلوب بالفعل أصلا. فإذا ينحصر الفرد بالفعل إن أرجعناه إلى المطلوب، إلى كل هيئة تامة الأجزاء والشرائط، بحيث يستخرج منها العالم المطلوب فيكون بالفعل. وإلا فقد تكون الصورة غير تامة الأجزاء والشرائط، وقد تكون تامة الأجزاء والشرائط. فإذا كانت غير تامة الأجزاء والشرائط فلا يمكن أن نتصور بها المطلوب بالفعل بوجه من الوجوه على ما قدمناه، يعني لا يوجد بيان جديد سوى احتمالية إرجاع القيد، أو احتمالية أن نجعل هذه الجملة قيدا لمن. فإذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط فلا مطلوب بالفعل، إذ المطلوب بالفعل هو الذي استخرجه. فإذا كانت الهيئة والمعلوم غير تام الأجزاء والشرائط، فلا نستطيع أن نقول قد استخرج منه معلوما بالفعل. نعم، إذا كان تام الأجزاء والشرائط، قلنا في الاحتمال الأول مع الالتفات، مع إرادة العالم أن يستخرج ذلك المطلوب فيكون مع استخراجه يكون بالفعل. أحيانا تام الأجزاء والشرائط ولكن بعد لا زال يفكر في كيفية استخراج المطلوب منه، فيكون أيضا هذا من ضرب بالقوة. هذا تصوير من التصويرات، إذا كان تام الأجزاء والشرائط فهل نستطيع أن نصور بالقوة فيه؟ نعم، نقول نستطيع أن نصور بالقوة فيه إذا كان متأملا بعد لم يستخرج المطلوب. من جهة العالم، ها؟ إذا كان متأمل من جهة العالم، بلي حتما هكذا. أو نقول لا، من جهة المعلوم بهذه الطريقة، بأنه صحيح من علم بالصغرى ومن علم بالكبرى، أو من علم بالشرطية ومن علم بالاستثنائية كما في القياس الشرطي، فإنه لا تبقى هناك فرصة زمانية لاستخراج المطلوب، بل معه مع هذا العلم يكون المطلوب مستخرجا، كقولهم حركت يدي فتحرك المفتاح، واضح؟ فهذا أنه حركة اليد غير سابقة حركة المفتاح غير متأخرة عن حركة اليد، بل هي معها، إذ لا توجد فرصة زمانية يمكن أن تقع بها حركة اليد ثم بعد ذلك تقع حركة المفتاح، بل هي معها في نفس الزمان. ولكن مع ذلك يمكن أن نلحظ لحاظا ذاتيا، وخصوصا ما ذكرناه سابقا من أن التعليم والتعلم كل تعليم وتعلم مسبوق ب كل تعليم وتعلم ذهني مسبوق أنه مسبوق بعلم أو مسبوق بمعلوم أو بعلم قد سبق. قلنا بأن هذا السبق ليس سبقا زمانيا بل سبقا ذاتيا، فهكذا يمكن أن نصور المسألة. فحتى لو كان تام الأجزاء والشرائط فبالذات، مو من جهة السبق الزماني، من جهة السبق الذاتي، من جهة السبق بالمرتبة، فبالذات وبالمرتبة المقدمات التامة الأجزاء والشرائط فهي بالقوة بالنسبة إلى المطلوب. ها نتكلم احنا أين؟ ما نتكلم بعد في الشأنية، الشأنية ولا هذا الكلام يصبح فيها خطأ، نتكلم في نفس المطلوب بالقوة أو بالفعل. هذا القيد بعد نريد أن نرجع إلى نفس العلم ما بالمطلوب. فنستطيع أن نقول بأن المقدمات حتى لو كان المعلوم حتى لو كان تام الأجزاء والشرائط، فبملاحظة التقدم الذاتي، التقدم في المرتبة، نستطيع أن نقول في مقام المرتبة وفي مقام ذاتها هي علم بالقوة بالنسبة إلى المطلوب وليس علم بالفعل، وإنما العلم بالفعل بعد الاستخراج، واضح؟ فإذا يمكن أن نصور حتى لو أرجعنا هذا القيد إلى علم ما بالمطلوب إن لم يكن بالقوة فبالفعل، نرجعه بهذه الطريقة بملاحظة التقدم الذاتي وبملاحظة الاستخراج الفعلي. فعند الاستخراج الفعلي يكون مطلوبا بالفعل، وهذا لا يكون إلا إذا كان المعلوم تام الأجزاء والشرائط، وإما أن لا يكون تام الأجزاء والشرائط فبالقوة مطلقا، وإما أن يكون تام الأجزاء والشرائط ولكن نلحظ التقدم الذاتي. نلحظ ماذا؟ التقدم الذاتي. يكون بالقوة، هذه المقدمات في مرتبة ذاتها بالقوة بالنسبة إلى المطلوب، مو بالنسبة إلى شأنيتها، شأنيتها بالفعل، الشأنية قبل المطلوب، هذا أمر واضح على ما قدمنا. إذا ملخص الكلام، إما أن نلحظ الشأنية إما بالقوة أو بالفعل، وقد قدمنا الكلام عنه، قسمناه بلحاظ العالم وبلحاظ المعلوم، ومتى يكون بالقوة ومتى يكون بالفعل، وقد استغرقنا فيه الدرس، يعني استغرقنا درسين سابقين في بيان هذه الجهة وهي ملاحظة نفس الشأنية. وإما أن نرجع إما بالقوة إن لم يكن بالفعل فبالقوة، نرجعها إلى نفس المطلوب مو إلى نفس الشأنية، وهذا أيضا قدمناه قبل قليل بأن المطلوب إما أن يكون تام الأجزاء والشرائط وإما أن لا يكون تام الأجزاء والشرائط. فإذا كان تام الأجزاء والشرائط مع استخراج المطلوب فهو بالفعل بالنسبة إلى المطلوب، وإما لا وإما أن يكون تام الأجزاء والشرائط ولكن نلحظ التقدم الذاتي فهو بالقوة بالنسبة إلى المطلوب، وإما لا يكون تام الأجزاء والشرائط فهو بالقوة مطلقا بالنسبة إلى المطلوب. شو الفرق بين الدقيق والتقدم الذاتي؟ لا، مو الفرق بين الشأنية والتقدم الذاتي، هذان مطلبان متباينان. لا يعني عندما يكون تام الأجزاء والشرائط إذا نظرنا إلى الشأنية إذا الشأنية بعد حاصلة الشأنية خلص الربط موجود فعليا لم ينتظر شيئا، لكن بالنسبة إلى المطلوب لا، هذا التقدم الذاتي لهذه الهيئة المتكاملة في أجزائها وشرائطها لا زالت بالقوة بالنسبة عليكم السلام ورحمة الله بالقوة بالنسبة إلى المطلوب لأنه متقدم عليها ذاته. فيعني المطلوب النتيجة. ها؟ المطلوب النتيجة. النتيجة يعني. فإذا رابط متقدم رتبة على ها، وإذا كانت متقدمة رتبة ولا حظا مقام الرتب لها. فهي بالقوة بالنسبة إلى الشأنية إلى المطلوب. المطلوب. بالنسبة إلى المطلوب. وأما الشأنية ففعلية في الشكل الأول. فعليا يعني تم الإزاء والشراء. يعني هو شنو معنى من شأنه؟ يعني فيه هيئة توقع المطلوب، هذا معنى من شأنه. والهيئة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط فقد أخذت الفعلية أم لم تأخذ؟ قد أخذت الفعلية. فقد أخذت الفعلية. ها، فهذا فالقيد إرجاعه إما أن يكون للشأنية وإما أن يكون إلى المطلوب، ولا يعني تجعل الأمر متعلق بالعبارة مع فهم المعنى، مع فهم نفس الأمر والواقع الذي بينا صوره في جميع الاحتمالات. وإلا يعني نستظهر مطلبا علميا من عبارة، هذا أمر يعني على خلاف الإنصاف في المطالب العلمية. المطالب العلمية مو ظنية حتى نستظهرها من عبارة من العبارة، نبين نفس الأمر والواقع، وقد يكون مقصود المصنف هذا أو ذاك إلى آخره. وأما هذا الكلام كله متعلق بالتصديق. وأما بالنسبة إلى التصور، بالنسبة إلى التصور فمتى يكون بالفعل ومتى يكون بالقوة؟ في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن عبارة المصنف وماذا قصد. فمن الواضح بأن العلم بالفعل بالمطلوب التصوري عليكم السلام، إذا أوقعنا، لأنه إحنا ما هي الهيئات الموجودة عندنا بالنسبة إلى الهيئات التصورية المنتجة للمطلوب؟ هي حد مرض تام أو ناقص. فإذا كان المعلوم المتقدم قد أوقع في هيئة حدية أو في هيئة رسمية مع الالتفات إلى أنها هيئة حاكية عن غيرها، فيكون علما ما بالمطلوب بالفعل، يكون علما بالمطلوب بالفعل. هذا من حيث أنه من حيث الشأنية، هذه الهيئة من شأنها إذا أوقعت جنسا وأتبعته بفصل، فإن هذه الهيئة وهذا الترتيب الحاصل بينهما من شأنه أن يكون حاكيا عن نوعه، من شأنه أن يكون حاكيا عن نوعه. إذا أوقعت فصلا وأردت أن وملتفت إلى أن هذا يكشف عن غيره، فهذا قد أخذ الشأنية الفعلية في الكشف عن الإنسان بنحو الحد الناقص. وهكذا بالنسبة إلى بقية الحدود أو هيئات الرسوم مثلا، سواء بها هيئة الرسم التام أو الرسم الناقص. ها؟ عن المعرف مطلوب، المطلوب هنا المطلوب هو المعرف حتما، المطلوب هو المعرف. فمن هذا القبيل يكون إذا أوجدت هيئة كاملة الأجزاء والشرائط، فمن حيث الهيئة فلها شأن بالفعل أن توصل إلى المطلوب. هذا من حيث العالم، من حيث المعلوم، ويعني بعد ما ميزنا لأنه يعني قد تقدمت التصديقات أنه نفس الكلام. بالنسبة إذا أخذنا إلى توجه العالم، فإما أن يكون تام الأجزاء والشرائط مع توجهه إليه فتكون شأنيته فعلية، وإما أن تكون تامة الأجزاء والشرائط ولكنه غير متوجه إليها فتكون بالقوة، أو تكون غير تامة الأجزاء والشرائط فتكون بالقوة أيضا، سواء كان متوجه إليها أو غير متوجه إليها. لأن ناقص الأجزاء والشرائط لا يكون بالفعل بأي لحاظ من اللحاظات، بعد هو يعني ليست له فعلية الإيجاد، فكيف نصوره بالفعل؟ كيف نصوره بالحد والرسم؟ هكذا، أنه الحد موجود عندك الجنس، وموجود عندك الفصل، والجنس متقدم في تصوراتك، والفصل متأخر في تصوراتك. فإذا كنت متوجهاً، لا أقصد عفواً، غير تام الأجزاء والشعارات، شو نتصور؟ نبين بعد ما دام بينا تام الأجزاء والشعارات. فإذا كنت متوجهاً له، فهذا يوقع بالفعل، هيئة فعلية هذه. هذا إذا أرجعنا إلى الشأنية، وأنا لماذا لم يعني أكرر، وإلا تطول المسألة، وإلا نفس الكلام هو في التصديق. فنقول تام الأجزاء والشرائط مع التوجه إليه فبالفعل، وأما أن يكون تام الأجزاء والشرائط ولكن أنت غير متوجه إليه فبالقوة، وأما أن يكون ناقص الأجزاء أو ناقص الشرائط، بمعنى أنك تريد بالحد التام أن تعرف شيئا بالحد التام، ولكن أوجدت فقط فصلا أو جنسا، فهذا بالقوة بالنسبة إليه. إذا أردت أن توجد حداً تاماً، وإلا نفسه لو أردت أن توجد حداً ناقصاً وأوجدت الفصل فقط، فهذا بالفعل، هذا يكون ماذا؟ بالفعل. فتام الأجزاء والشرائط وناقص الأجزاء والشرائط في التصورات، هذا كله بحسب قانوني. فإذا أردت أن توجد حداً تاماً ولم توجد إلا الفصل، فهذا نقول ناقص الأجزاء والشرائط فبالنسبة إلى الحد التام بالقوة. ولكن إذا أردت أن توجد فيه حدا ناقصا فهو بالفعل. طبعا هذا كله مع توجه النفس، وأما مع عدم توجه النفس على أي الاحتمالات التي ذكرناها يكون بالقوة. فلذلك المهم أن يكون المعلوم المتقدم في التصورات هو معرفة أجزاء الحد، لأن الهيئة أمر بسيط فيه، معرفة أجزاء الحد. فمن هذه الجهة مع إيجادها في هيئة تكون بالفعل، وعدم كونها موجودة في هيئة تكون بالقوة. هذا من حيث المعلوم. ومن حيث العالم، إما متوجه أو غير متوجه، فحال كونه متوجه فبالفعل، وحال كونه غير متوجه فبالقوة. نقرأ هذا العبارة أنه المتبقية المتعلقة بهذا المطلب. قال: فلا بد من مقدمة، هذا كما في قياس الضمير أو كما في قياس الفراسة والرأي على ما قلنا لكم، راجعوا فيها النجاة في صفحة 74. فلا بد من مقدمة أو مقدمات، كما في القياس مثلا، يحصل العلم بها من وجهين: من جهة التصور أولا، لأن الشيء إذا لم يكن متصورا لا يمكن التصديق به، والتصديق ثانيا حتى يكتسب بها تصديقا لم يكن، أو يكتسب بها تصديق لم يكن. وأما التصور فيجب أن يتقدمه ماذا؟ تصور أجزاء الحد أو الرسم لا غير، لأنه أصلا هيئته بسيطة. لعلك بتصور الفصل هو هيئة أصلا بنفسه في حال الحد الناقص، أو تصور الخاصة فقط هي بنفسها هيئة. في طبعا عندما تتوجه إليها أنها حاكية تكون هيئة. فلذلك الهيئة ليست كثيرة المهنة في التصورات، وليس كما هو في التصديقات التي فيها شرائط وتنظيم خاص لا غير. وفي الصناعات العملية، هذا خلص انتهى المطلب المرتبط بالتصور والتصديق، ولكن المصنف أراد أن يقول: وهذا السبق بالمعلوم ليس في التعليم والتعلم الذهني فقط، بل حتى في التعليم والتعلم غير الذهني أيضا حاصل. هذا من باب التنظير بعد، خلص المطلب العلمي انتهى، هذا لا يعتبر مطلبا علميا. وفي الصناعات، هذا من باب التنظير، يعني يريد أن يقول ليس في التعليم والتعلم الذهني، بل حتى في غير التعليم والتعلم الذهني هم يوجد شيء سابق قبل التعليم والتعلم، وهذه طبيعة التعليم والتعلم سواء كان ذهنيا أو ليس بذهنيا. وفي الصناعات العملية أيضا إنما يتوصل إلى التعليم والتعلم بها، يعني بالصناعات، مو التعليم والتعلم الذهني الذي نحن فيه في الصناعات، من علم متقدم. كما أن متعلم النجارة يجب أن يعلم أولا ما الخشب وما القدوم. القدوم هاي أنه اسم من أسماء الآلة تطلق على ما نسميه اليوم، ما أدري هسه في اللغة العربية، في اللهجة العراقية، ولا أقول في اللغة العربية، في اللهجة العراقية نسميه رندل، بل هاي اللي يخففون بها الخشب مثلا أو ينحتون بها الخشب، عام طبعا هي من هذا، ينحتون فيها النقشات إلى آخره، هذا يسمونه بالقدوم، لا أدري وجه التسمية ما هو، فراجعوا فيها اللغة. ما الخشب وما القدوم، وأن الخشب من شأنه أن ينحت بالقدوم وينشر بالمنشار، فأنت لابد أن تعرف ما المنشار، ما الخشب، ما القدوم إلى آخره، ما المسمار، وينشر بالمنشار ويثقب بالمثقب وما أشبه هذا، يعني كنت تعرف الأدوات التي تستعملها، ولا كيف تكون نجار وأنت لا تعرف هذه الأمور. فبالنتيجة أيضاً في التعلم الصناعي توجد بعض المعلومات ينبغي أن تكون قد تعلمتها وتقدمت سابقاً حتى يحصل عندك تعليم وتعلم بالنسبة إلى نفس الصناعة. واعلم، أنا أرى أنه قبل أن تقرأ هذا واعلم، أن تقرأ العبارة في صفحة 60، والشيء الذي إذا وقع التصديق به، نقرأ هذه أفضل أرى، لأنه حتى لا يحصل فاصل فنرجع ونعيد المطلب، هو المطلب الذي قدمناه تفصيلا فيما في الدرسين السابقين ذكره المصنف في هذه الصفحة، في صفحة 60، والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر سوف يذكر المصادر. يعني وماذا قدم؟ أن يكون المعلوم متقدم وليس كيفما كان، وإنما من جهة أو من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إما بالفعل أو بالقوة. بالقوة كيف؟ هو هنا يقول والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر، فهو إما ملزوم، وهذا بيناه بالقياسات الاستثنائية، الكلام هو الكلام لا يحتاج بيان جديد، وإما معانده في القياسات الاستثنائية المؤلفة من قضية شرطية منفصلة أو كلي فوقه. وهذا أين؟ كلي فوقه؟ بل يعني يصير بالقياس، إما بالقياس وإما حتى في التصورات، في التصورات، لأنه قياس الاقتراني طبعا، بل القياس الاقتراني، وإلا القياس الشرطي مو متصور فيه كلي، وإنما متصور فيه ملزوم أو معاند هكذا، أو كلي فوقه، أو جزئي تحته، أو جزئي معه. هذا جزئي تحته أين؟ بالاستقراء، أو جزئي معه في التمثيل. والملزوم إذا علم، إذن هسه هذا أين يتكلم؟ يتكلم في المعلوم الذي هو معلوم بالقوة، يفيد بالنسبة إلى المطلوب يكون بالقوة. والملزوم إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بلازمه، وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات متصلة، وقد بيناه وبينا الوجه فيه بالقوة. لماذا قلنا؟ لأنه لا يحتاج إلى ضم علم جديد، وإنما يحتاج إلى ضم وجود لم نكن نعلمه، وإلا لا يوجد علم. فإذا هو القضية الشرطية بنفسها هي بالقوة بمعنى متضمن هكذا، وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات المتصلة. والمعاند إذا علم بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بمعانده، وفصلناه في الدروس السابقة، إما برفعه عند وضع ذلك أو وضعه عند رفع ذلك، أنه إذا كان العدد زوج العدد إما زوج أو فرد. فإذا كان زوجاً هذا بوضع فهو ليس بزوج، هذا ينتج الرفض. أو لا، نستثنى الرفض، فهو ليس بزوج فهو فرد، إنه إما برفع أو بوضع بهذا المعنى. وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات منفصلة. وذلك مخلين وراها نقطة، إما برفعه عند وضع ذلك أو وضع عند رفع ذلك، جعلوا نقطة، هاي نقطة خطر، ولا المطلب لم ينتهي بعد فارزة منه. وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات منفصلة. بل هنا النقطة صحيحة. والكلي إذا علم وجود حكم عليه، نعلمنا وجوده أو وجوده ماذا؟ حكم عليه من إيجاب أو سلب بالفعل، كان ذلك علما بالقوة بالجزء الذي تحته بطريق القياس. وهذا ما بيناه، أين يكون هذا في الكبرى؟ أنه باعتبار كلي الموضوع، من هو في القياس؟ الأكبر. والأكبر إنما يكون في الكبرى. ولهذا قلنا بأن الكبرى إذا علمناها فهي علم بالقوة. وكيف؟ بمعنى أن المطلوب وهو النتيجة مندرج تحته، لأن الكبرى مشتملة على الأكبر. فإذا علمنا أن الأكبر منسوب إلى موضوع والأصغر هو من أفراد هذا الموضوع، إذن في حال العلم بالكبرى هو علم بحال الأصغر أصلا، ولكن بنحو التضمن لا بنحو الفعلية، بنحو القوة لا بنحو الفعلية. حتى أستخرجه من القوة إلى الفعل أضم إليه حدا أوسط مشتملا على الأصغر، ولكن بشرط أن يكون الأصغر من أفراد الأوسط، حتى يكون فرد الفردي فرد، يكون جزئي الجزئي جزئي بهذه الطريقة. لذلك قلنا وهذا مختص فقط بالشكل الأول. أما الشكل الشكل الثاني والثالث ليس في هذا التضمن، فيكون بالقوة البعيدة أو يكون بالقوة لا بالفعل من جهة الشأنية، وأما من جهة التضمن فأصلا غير متضمن إلا بتوسط الشكل الأول، فلذلك كان بعيد عن الطبع. كان ذلك علما بالقوة بالجزء الذي تحت بطريق القياس. هنا وصلنا صحيح. والجزء إذا علم وجود حكم عليه بالإيجاب أو السلب، سأين يتكلم هذا والجزء؟ في الاستقراء. يعني الاستقراء هو العلم هو العلم بالجزئيات أولا، تصفح الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. والجزء إذا علم وجود حكم عليه بالإيجاب أو السلب كان ذلك ظنا بالقوة، ظنا، وذلك لأن القياس الاستقراء لا ينتج إلا ظنا ليس بتام، يعني ليس بتام، يعني هو القياسات لا تكون، الاستقراءات لا تكون تامة من حيث هي استقراء، ولا كيف واحد يعني يستقرأ الطبع التي لم تكن بعد، أفراد الطبيعة التي لم تقع بعد، أو أفراد الطبيعة التي بحسب الفرض، لا يمكن. استقراء تام قياس مخصص، قياس مقسم بني. كان ذلك ظنا بالقوة بالكل الذي فوقه، إن كان المعلوم حكما في بعض الجزئيات، وذلك بالاستقراء الناقص وهو الأمر الواقعي، أو كان علما بالقوة بالكل ولكن مو ظنا، هناك قيده ظنا هنا ليس ظنا، أو كان علما بالقوة بالكل الذي فوقه، إن كان المعلوم حكما يعم كل جزئي، وذلك بالاستقراء التام الذي لا يقع عادة إلا بقياسه. أما بحسب التتبع قول الذي مضى أنت لم تتتبع، أو الذي سيكون لم تتتبعه، وهكذا، وذلك بالاستقراء التام. ولذلك لم يقيده بالظن أنه علما أنه بالظن أو علما، كيف عبره سابقا؟ كان ذلك ظنا بالقوة، هذا بالناقص، أما بالتام ما قال ظناً بالقوة، كان علماً بالقوة، يعني على نحو اليقين وليس ظناً. لكن بالقوة بالنسبة إلى الجزئي، يعني تطبيق على الجزئي. لا، ليش؟ إحنا عندنا الاستقراء هو انتقال من الجزئي إلى الكلي، فالجزئي هو معلوم الحكم أولاً، فإذا علمنا حكم الجزئي أولاً يكون ظناً منا بحكم بحكم كلي أو علما، أو علما إذا كان تاما هكذا. فبالنسبة إلى الكل، وذلك في بالاستقراء التام والجزئي، هذا بعد بدأ في التمثيل، والجزئي إذا علم وجود حكم عليه كان ذلك ظنا، مو فقط ظنا، كان ذلك احتمالا أضعف من الظن، وإن كان أنه يقال له ظنا لا إشكال، كان ذلك ظناً بالقوة في جزئي آخر أنه كذلك، يعني يشابهه، هذا أنه كذلك يعني في جزئي آخر يشابهه، إذا كان يشاركه في معنى، وذلك بالتمثيل هكذا. فإذا كل وصف، كل صنف من الظن والعلم، لأن التعليم والتعلم عام من التعليم والتعلم اليقيني أو التعليم والتعلم الظني، فإذا كل صنف من الظن والعلم المكتسب إذا كان اكتسابه ذهنيا فهو بعلم أو ظن سابق، سواء كان بتعلم من الغير أو باستنباط من النفس. وليست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوة، يعني ليس كلها على مرتبة واحدة، وهذا ما بيناه أيضا، قلنا بأن القوة منها قوة قريبة ومنها قوة بعيدة، وبينا موارد القوة البعيدة وهي في الصغرى عادة بمعنى الاستلزام لا بمعنى الاندراج، وإلا الصغرى بمعنى الاندراج لا بالفعل ولا بالقوة بالنسبة إلى النتيجة، لا غير متضمنة لها، فبعضها بالقوة وبعضها بالفعل، وبالقوة بعضها بالقوة القريبة وبعضها بالقوة البعيدة، كل بحسب لحاظه، ولكن سيتبين من عبارة المصنف أن مراده من بالقوة هو الاندراج وليس الاستلزام، ولكن نحن مع ذلك ذكرنا وجوه الاستلزام كما ذكرنا وجوه الاندراج ولا يضر، مو مرادنا احنا كان بيان عبارة المصنف، بيان نفس الأمر والواقع في الحقيقة بغض النظر عن ماذا قصده المصنف، وأي ما قصد فقد ذكرناه، يعني بالنتيجة لم نضيع عبارة المصنف. وليست هذه كلها سواء في كونها علما بالقوة، بل قوة بعضها أقرب وقوة بعضها أبعد. ليست هذه علوم السابقة؟ كيف؟ جاءت كلمة علوم السابقة. وهذه العلوم السابقة ليس كلها سواء من حيث القوة، فبعضها بالقوة البعيدة وبعضها بالقوة القريبة. فإن هذا بعد اتركوه، يعني بيان مراتب القوة بنحو تفصيلي إن شاء الله نأتي إليه، لأنه سيرتبط بمطلب لاحق لم نبينه، فاتركوه على أن يكون مقدمة لمطلب لاحق يأتي الكلام عنه إن شاء الله. هذا ذكرونا بعد لما نصل إلى هذه العبارة قد قرأناها ما فيها شيء. نرجع إلى أصل المطلب وعلم، ودخل في مطلب آخر. حاصل هذا المطلب هو رد الشبهات، هذا المطلب والمطلب الذي بعده رد شبهات ليس أكثر. ما هي القاعدة التي ذكرها كعنوان للفصل؟ كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. بعضهم قال قيد المعلم الأول التعليم والتعلم بالذهن لأنه يريد أن يخرج الحس، ها؟ الحس الجزئي، الحس بالنتيجة ولا يكون لا جزئيا، أنه يريد أن يخرج العلم الحسي، فالعلم الحسي لا يكون بعلم قد سبق هكذا، فيريد أن يخرج الحس، فلذلك قيده بالذهن. ولكن المصنف لم يقبل على هذا القول، لماذا؟ لأنه طبعا هنا كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. فعندنا قيد مقيد وعندنا قيد، هو التعليم والتعلم، والمقيد بماذا؟ بكونه ذهني، هذا ما ورد في عبارة المعلم الأول. فكل تعليم وتعلم ذهني عندنا مقيد وقيد. فهما قالوا بأن المعلم الأول أدخل قيد ذهني، لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج التعليم والتعلم الحس، ويريد أن يتكلم فقط عن التعليم والتعلم الذهني. المصنف ما قبل، قال هذا القول لا يعجبني على تعبيري، إلا بنحو من التسامحات اللغوية والتسامحات العلمية فيمكن. فلذلك هو ما شنع عليه كل التشنيع، وقال وإنما قال لا يعجبني هذا القول. كيف؟ لأن التعليم والتعلم لا يطلق على الحس. فماذا رد عليهم؟ رد عليهم أن المقيد لا ينطبق على الحس حتى نحتاج إلى قيد. إحنا المقيد متى نقيده؟ عندما ينطبق على شيء وعلى غيره، فنقيده بأحد هذين القسمين أو بأحد هذه الأقسام الثلاث. فهو ماذا ضربهم؟ قال بأن التعليم والتعلم لا ينطبق على الحس أصلا حتى نحتاج إلى قيد في إخراجه، لا ينطبق. يعني هذا كيف؟ يعني مثلا الشيء إذا لا يشترك مع شيء بجنس، فهل يحتاج هذا الجنس أن أقيده بقيد بفصل يخرج لي ذلك النوع؟ هو أصلا لا يشترك. يعني شمعنا كل تعليم وتعلم ذهني بغير كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق هو خارج عن السبب. بل خارج تخصصا وليس تخصيصا، يعني خارج عن محل الكلام. سوف يبين بأن التعليم والتعلم الذي يقصدونه هو الذي يكون المتقدم كاسبا للمتأخر، والحس ليس فيه هذا الشيء. الحس أما أن تعلمه بالحس دفعة واحدة وليس تعلم، هذا يسمى معرفة، إدراك يسمى معرفة، يسمى إدراك، ولا يسمى تعليم وتعلم. تعليم والتعلم فيه أن يكون المتقدم علة للعلم بالمتأخر، والحس ليس كذلك. فيه توصيل، فيه اكتساب، فيه أن يكون المتقدم علة لإيقاع المتأخر، والمحسوس ليس كذلك. يعني أنا مثلا أنت هذا لا تعرف كيف تستكشف ما فيه، فيه بعض القوى المحسوسة إلى آخره، ملمس محسوس مثلا، ما تعرف. فأنا أقول لك افعل هكذا كما أفعل أنا حتى تعرف ملمسه. أنت لما تأتي وتلمسه بهذه الطريقة أدركته، ولكن تعليمي لم يكن مؤثرا في إدراكه، لم يكن. يعني تعليمي ليس إلا لعلمك أو لإدراكك بملمسه، لا، وإنما علمتك فقط هذا التعليم من باب التسامح، علمتك كيف تلمسه، ولكن لا التعليم هذا الذي يكون علة في إيقاع المعلوم. وأما أنت بحسك الخاص أدركته، وحسي لم يكن مؤثرا في حسك في الإدراك، فإذا لا يوجد تعليم وتعلم. فلذلك هو ماذا قال؟ من ادعى بأن قيد ذهني أوجده المعلم الأول ليخرج التعليم والتعلم الحسي، نقول هذا باطل، لأن الحس ليس فيه تعليم وتعلم أصلا حتى يكون مشتركا مع الذهن في حقيقة التعليم والتعلم حتى نحتاج إلى قيد في إخراجه، أصلا هو غير مشترك. إلا من جهة أخرى، من جهة أخرى هو أعلمك صناعة، مو أعلمك إحساسا. هو قيد، هم قالوا لإخراج الحس، إحنا نقول مو لإخراج الحس، الحس أصلا ليس فيه تعليم وتعلم. وإذا اشتمل على تعليم وتعلم فليس من جهة الحس الإدراك الحسي، وإنما من جهة تعليم صنع. أستاذ ما يتعلق على الحس، يعني مثلا الطفل يقيس شيء حار، بلي هذا مو تعليم حسي، روح تأكل هذا إدراك، يعني علم. لا، الحس هو فقط الحس، يعني هو هذا بهذا المعنى. الحس هو الناقل لأثر محسوس، هذا بالاصطلاح هذا هو المراد. الحس هو الناقل لأثر محسوس، مو أنه علمك آثار مترتبة على الحس، ذاك تعليم وتعلم وقد يكون ذهني، واضح؟ أو أنه ما يتعلق بالمحسوس قد يكون تعليم وتعلم ولكن صناعة، واضح؟ ولكن إحنا كلامنا مو فيما يترتب على الحس، كلامنا في نفس الحس. الحس هو إيقاع المحسوس في مرتبة الحس، خلاص. هذا ليس في تعليم وتعلم، يعني أرشدك إلى إدراك شيء بنفسك وأنت تدركه بنفسك أبو أثرك. وإدراكي ليس له أثر في إدراكي، هذا هو العلم الحسي. فقال أعلم، العبارة بسيطة، أنه لما قيل كل فإذا الفكرة واضحة، هو العلم الحسي مع التسامح نسميه علم، هو الإدراك، الإدراك الحسي خارج عن التعليم والتعلم، فلا نحتاج إلى قيد في إخراجه أصلا. كل تعلم التعلم هو الشخص هو يعلم هو يدرك القضية، لا بالحس ماكو، لا حتى خارج الحس إدراك تاجر الأستاذ حتى خارج الحس يعلم كيف يدرك، خب بالحس يعلم كيف يحس، هذا غير معقول. لا أنا أنت أستاذ عن ذات علمونا في الشيء ذهني، بلي إحنا بالتالي لازم ندركه، أنت بس تعلمون الطريقة فبالحس يمكن أن تعلمون الطريقة، لا لا ما نسمع حس، لا مو الحس هو هذا نقل المحسوس إلى آلة الحس، يخد ذاك مش لا المدرك هو ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، ولكن طبيعة الإدراك طبيعة العلم الكلي قابل للتعليم والتعلم، بحيث يكون معلوم سابق يؤثر في معلوم لاحق كعلة. سيب توسيط موجود، أما في الحس كيف توسط حس في حس؟ طبيعة العلم الحسي غير قابلة للتوسيط، فلا تكون مؤثرة في غيرها. من علم من سنخها فليس فيها تعليم وتعلم. سمعكم علم سابق، يعني فيها إدراك، فيها استكشاف، صحيح. مجرد ما أدرس بعد ذلك أعرف أنه هذا ملمس ناعم، هذا ملمس خشن. أكو شيء قبل كان مؤثر في حسك كعلم لا يوجد، فإذا ليس تعليم وتعلم. وفي الكليات لا، الكل يمكن أن يكون بطبيعته حاكي وكاشف عن غيره، فيمكن أن يوسط في معرفة الغير، فالفصل يوسط في معرفة النوع وهكذا، والخاصة والعرض العام والجنس كله والشكل الأول والقياسات، هاي كلها معلومات توسط في إدراك غيرها بحيث تكون علة في إيجاد غيرها، أما العلم الحسي لا يكون علة في إدراك غيره لأنه جزئي، والجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. عطنا بالعرف هسه واحد وبعد فترة ما تذكره ترجع مرة ثانية يشوفه، ما تقول عرفتك، عرفتك أدركتك بهذا المعنى. أعلم أنه لما قيل كل تعليم وتعلم ذهني، حسبوا أن الغرض في قوله ذهني هو أن يفرق عن الحس أو أن يفرق عن الحس، قالوا فإنه قد يتعلم. كيف هم صوروها؟ صوروها بهذه الطريقة الخاطئة. قالوا فإنه قد يتعلم أيضا حسي عن علم قد سبق. يا ببين كيف؟ كمن أدرك شيئا بالحس ثم نسيه فهو يتطلبه ويتعرفه، فيكون هذا التطلب الثاني بعد علم سبق. نقول لهم لا، هذا اشتباه، هذا تذكر وليس توسط، تذكر لأمر قد سبق ونسيته، وإنه نفس المعلوم، ما فيه تكسب، لا يوجد تكسب أصلا، وهذا مما ليس يعجبني، فإنه يشبه أن يكون التعليم والتعلم. كيف يقول؟ لأن مثل هذا خارج عن التعليم والتعلم، لا يقال على ما يستفاد بالحس، ولو أن إنسانا أرى إنسانا غيره شيئا ما عرضه على حسه فأفاده إدراكا لمحسوس لم تكن عنده معرفته، فإنه لا يقال لنفس ما فعل به الآخر إنه علمه شيئا، ما علمه شيئا، نعم يعني ما علمه شيئا حسيا، لأن العلم الذي يقتضي التكسب هو ما كسبك بمعلوم عنده علما عندك، لا هو جاب إيدك فلا على شيء، أو أرشدك إلى كيفية لمسه أو إلى كيفية مثلا النظر إليه. واضح الفكرة؟ يعني شايفين هاي الرسومات الآن التي توجب الاشتباه، هي رأسين، خمس رؤوس، خمس أشخاص، شخصين، شايفين هذه تختلط، هي حيوان، إنسان. فأفرض أنت نظرت فما علمت ما هو، قلت مثلا هذا إنسان، أنه إنسان وإنسان آخر، هذان إنسان والحق هما لا خمس، فأنت أخطأت صحيح في الإدراك الحسي. هو بيّن لك بطريقة ما أن هذول خمسة أشخاص مو شخصين، ونقول مع ذلك ولم يعلمك شيء، وإنما بيّن لك كيف تدرك، كيف تدرك بنظرك أنهم خمسة أشخاص لا شخصين. فبهذا المعنى لم يعطيك معلوما جعلك تتكسب منه معلوما آخر، وإنما علمك كيف تدرك، الإدراك، بحيث أنت تدرك من دون معلومة سابقة، أنت تدرك هكذا. ولا يقال للمفعول به ذلك أنه تعلم شيئا، لا، أدرك شيئا صحيح. اللهم إلا أن يكون إنما أراه، هذا اللهم إلا أن يكون يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.